صلى الله عليه وسلم. ايوه صلوا على النبي. يا مير نمير يا مير نمير اشعاطه ثلاثة تنغالين Allah. طالب كل ولي يدي ومعليش والله